بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط السابع من محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأندلس للدكتور أحمد الدعيه الخالص ودعوة واضحة. ومع ذلك نترككم أي شايب. هنا هذا الأمير الجديد أبو بكر بن عمر يواصل قتال برغواطة، واستطاع بقوات المرابطين أن يمزق برغواطة ويشتتها حتى خضعت له، وقام بنشر الإسلام الصحيح بين هذه القبائل الملحدة الوثنية. ثم في السنة 52 بعد 400 واصل القتال، ففتح بلاد فازاز ومكناسة وجميع أراضي زناته، ثم توجه إلى مدينة لواتة الخاضعة لبني يفرن، فدخلها أيضا بقوة وبعنوة، ثم عاد مرة أخرى إلى قاعدته في المغرب وهي مدينة أغمت. هناك هذا أبو بكر بن عمر بلغته أنباء مقلقة من بلادهم في الصحراء، من بلاد المرابطين في الصحراء، إذ أن يعني نزاعا خطيرا قد نشب بين قبيلتي لمتونة ومسوفة، وهذا النزاع الذي نشب في السنة 52 بعد 400. لذلك قرر أبو بكر بن عمر أن يذهب بجزء من قوات المرابطين إلى البلاد في الصحراء هناك لحسم هذا النزاع الذي ان تطور تعرفون قد يمكن يمزق دولة المرابطين، وهي دولة كما تعرفون حديثة النشوء. قبل مسيرة إلى الصحراء قام بتطليق زوجته زينب النفزاوية، وطلب من ابن عمه يوسف بن تاشفين أن يتزوج منها، وأيضا أمره على المرابطين، جعله أميرا نائبا عنه على المرابطين في المغرب. ثم في ذي القعدة من سنة 53 و400 الهجرة توجه أبو بكر بن عمر بقوات من المرابطين إلى الصحراء، ولما وصل إلى هناك استطاع في الواقع أن يحسم هذا النزاع وأن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. ثم بعد ذلك واصل هذا الأمير المجاهد نشاطاته العسكرية في أفريقيا أو في السودان. نقول أفريقيا الحالية بكلامنا الحالي أو لتعني السودان في ذلك الوقت، إذن أفريقيا هي القارة الأفريقية. أخذ يواصل جهاده هناك، وسار بقوات مرابطية جديدة للقتال في تلك البقاع البعيدة. في المغرب أيها الأخوة واصل أمير يوسف بن تاشفين نشاطاته العسكرية ضد غبائل مغراوة وزناته وبني يفرن، وكان مع بن تاشفين أربعة من مشاهير القادة، وهم سير بن أبي بكر، سير بن أبي بكر لمتوني، ومحمد بن تميم الجدالي، وأيضا كان هناك عمر بن سليمان المسوفي ومدرك التلكاني. كللت نشاطات القادة هؤلاء المرابطين العسكرية، نشاطاتهم هذه العسكرية كللت طبعا بنجاحات كبيرة، حيث تمكنوا من إخضاع المناطق الجنوبية والوسطى من المغرب. ثم عاد بعد ذلك بن تاشفين إلى قاعدته في أغمات، وكان ذلك في آخر السنة 54 بعد 400 هجرة. في نفس العام قام يوسف بن تاشفين بشراء أرض من جماعة من قبيلة مصمودة، هذه الأرض تقع في شمال غرب مدينة أغمات، فقرر أن ينشئ عليها مدينة تكون عاصمة للمرابطين في المغرب. وبالفعل خططوا هذه المدينة، وأول ما ابتدأوا شرعوا في بناء مسجدها، كان بن تاشفين يساهم مع العمال في بناء المسجد ويحمل الطين بيديه، وهو رجل كبير السن. وهذه المدينة هي طبعا مراكش، طبعا احنا نقول مراكش ونخلص يعني. وأيضا بعد ذلك قام يوسف بن تاشفين باقتناء الكثير من العبيد، وشكل منهم فرقة من الحرس الشخصي، العبيد السود، شكل منهم فرقة من الحرس الشخصي، وكانوا من المقاتلين الأشداء. وكذلك اشترى من الأندلس الكثير من العبيد النصارى الأوروبيين، وشكل منهم فرقة من الفرسان كانوا من ضمن الحرس الشخصي لهذا الأمير المرابط الكبير. بلغ عدد جيش المرابطين أكثر من 100,000 فارس، لاحظوا فارس، 100,000 فارس وليس راجل، لا شك أن جيش مدمر. ومعظم هذه القوات كانت من قبائل صنهاجة وزناتة ومصمودة وجزولة وغيرها من القبائل. ثم بعد ذلك تحرك يوسف بن تاشفين في الأيام الأخيرة من سنة 54 و400 للهجرة بقواته لكي يفتتح مدينة فاس، وهي أعظم مدن المغرب، واستطاع بالفعل أن يهزم القبائل التي واجهته. ودخل مدينة فاس في السنة 55 بعد 400 الهجرة، وقام بتعيين أحد رجاله من قبيلة لمتونة واليا عليها، ثم بعد ذلك واصل الزحف على بلاد غمارة حتى وصل إلى طنجة. واستغلت مغراوة ذلك، يعني توغل يوسف بن تاشفين في أراضي المغرب، فقامت قبيلة مغراوة استغلت هذه الفرصة وقامت بمهاجمة فاس، ودخلوا هؤلاء إلى فاس وقتلوا عامل المرابطين عليها، فاضطر يوسف بن تاشفين للعودة إلى فاس وحاصر المدينة، ثم دخلها عنوة بالمرابطين ونكل بمغراوة وبني أفرن وقتل منهم الكثير، وكانت هذه الحوادث السنة 62 بعد 400 للهجرة. ثم يعني بعد فترة طويلة من إقامته بالصحراء نعود مرة أخرى للأمير أبي بكر بن عمر لمتوني. نقول عاد أبو بكر بن عمر هذا الزعيم المرابطي، عاد من صحراء شنقيط بعدما سمع بما حققه المرابطون هناك في المغرب من انتصارات كبيرة باهرة، وفي سنة 65 و400 الهجرة وصل إلى مدينة أغمات، وذهب رفاقه إلى مراكش للسلام على الأمير يوسف بن تاشفين في عاصمته الجديدة مراكش. ثم في مكان يعني يقع بين مراكش وأغمات تم اللقاء بين الزعيمين الكبيرين، وبناء على نصيحة من زينب بنت إسحاق هذه زوجة يوسف بن تاشفين، أمرته بأن يقابل الابن عمر بغلظة وجفاء، فخرج يوسف بن تاشفين ومعه القوات الهائلة الكبيرة، كذلك معه ركائب محمل عليها الأقوات والهدايا. فاستغرب أبو بكر بن عمر وقال له ما تصنع بهذه الجيوش يا يوسف؟ فقال له يوسف بن تاشفين استعين بها على من خالفني، يعني إشارة واضحة، يعني دير بالك ها كل هالقوات هذه لو حاولت أن تخالفني ندمرك بها. وطبعا ثم نظر بعد ذلك أبو بكر بن عمر إلى هذه الركائب الإبل المحملة خلف يوسف، فقال له أبو بكر وما هذه الإبل؟ فرد عليه بن تاشفين وقال له جئتك بكل ما عندي من مال وطعام وكساء لتستعين به على الصحراء، يعني معناها ارجع إلى مكانك. أبو بكر بن عمر هذا رجل ذكي وكبير وحازم، وفهم يعني رسالة يوسف بن تاشفين هذه، فأخذه مسك بيده وجلس سوية على الأرض وقال له يا يوسف، هذه والله كلمة مهمة جدا لازم نعرفها أيضا، هذه أيضا من الدروس التي يعني نستقيها من هذه السلسلة. قال له يا يوسف اتق الله في المسلمين ولا تضيع شيئا من أمورهم، فإنك مسؤول عنهم والله خليفتي عليك وعليه. ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى الصحراء وواصل الجهاد في أفريقيا، نعم في أفريقيا، طبعا ذهب إلى أفريقيا لكي يواصل الجهاد وترك المغرب. وفي إحدى حروبه هناك توفي، إحدى حروبه وإن كانت في النيجر ومالي، كانت له حملات عسكرية كبيرة في النيجر وفي مالي وفي مملكة غانا، وطبعا توفي هناك في سنة 80 بعد 400 للهجرة. نعم أنا أقول أريد أن أتوقف قليلا عند هذا التصرف الحكيم الرائع من الأمير أبي بكر بن عمر، لا شك أنه كان تصرفا في غاية الحكمة، إذ أنه لو أراد أن يدخل في صراع وهو أمير مرابطين الصحراء مع ابن عمه أمير مرابطي المغرب لكانت محصلة هي انهيار دولة المرابطين الفتية، سوف تنهار كلتا الدولتين سواء اللي في المغرب أو اللي في الصحراء، وبالتالي تنتهي الدولة المرابطية هذه الكبيرة وهي في بداية نشوئها. لكن الرجل انظر إلى ولي الأمر لا تصرف بحكمة، يعني أضحي قليلا الله سبحانه وتعالى سوف يأجرك على ذلك، لماذا أدخل في صراع مع أخوتي؟ فهو أدرك أنه لو دخل في صراع فهذا سوف يؤدي إلى انهيار دولة المرابطين الفتية في الصحراء وفي المغرب، خاصة وأن القبائل المختلفة طبعا كل هذه القبائل التي هزمها المرابطون تتربص بهم وتتحين فرصة للانتقام. ولكن بالفعل التاريخ يرينا أيها الأخوة أن الدول لا تقوم ولا تكبر إلا برجال مثل هذه النوعية، مثل شخصية أبي بكر ابن عمر اللمتون. نعود مرة أخرى الكلام عن يوسف بن تاشفين، فنقول أنه اهتم بمدينة فاس وقام أيضا بتحصينها وركز على إقامة شرائع الإسلام بصورة صحيحة، ودرجة أنهم كانوا يذكرون أنه كان يعاقب أهالي الأزقة أو كما نسميه الفريج أو الأحياء التي لا مساجد بها، يعني كل حي أو زقاق يجب أن يكون به مصلى أو مسجد. إذن كان يهتم هذا الأمير الكبير في مصلحة المسلمين. وأيضا أيها الأخوة، يوسف بن تاشفين واصل الأعمال العسكرية واستطاع أن يخضع قبيلتي مكناسة والواتة، وهما من قبائل البربر البتر كما تعرفون، وبذلك سيطر على معظم المغرب الغربي. ثم توجه مرة أخرى في السنة 67 بعد 400 للهجرة، واستطاع المرة الثانية أن يكسر شوكة قبيلة غمارة المصمودية وهي من قبائل البربر البرانس. بذلك يكون المغرب الإسلامي بأقسامه الثلاثة، الأدنى والأوسط والأقصى، قد خضع لسيطرة القبائل الصنهاجية. فأنتم تعرفون أن الجزء الشرقي من المغرب يحكمه بنو زيري، وهم بنو المنصور وبنو حماد. أما الجزء الغربي فيحكمه المرابط. وفي السنة 68 بعد 400 الهجرة تلقب يوسف بن تاشفين، في هذه السنة 68 بعد 400 الهجرة تلقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين وناصر الدين، ودعا للخليفة العباسي في ذلك الوقت، هو الخليفة المقتدي بأمر الله، وهو كما تعرفون الخليفة 27 من خلفاء بني العباس. وكان بعض أصحاب بن تاشفين قد أشاروا عليه أن يتخذ لقب أمير المؤمنين، قالوا له ليش تقول، يعني لماذا تقول أمير المسلمين، لماذا لا تكون أمير المؤمنين؟ ماذا رد عليهم؟ قال حاشا لله أن نتسمى بهذا الاسم، إنما تسمى به خلفاء بني العباس، هذا الاسم يخص خلفاء بني العباس لأنهم من تلك السلالة الكريمة، ولأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة، وأنا من رجالهم والذي أقوم بأمر دعوتهم هنا في المغرب. يعني لا شك أنه رد عليهم. نعم، رجل بمثل هذه الرؤية الحكيمة الواعية يكون في الغالب دائما التوفيق حليفة بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو يجاهد في سبيل الله ويهتم بأمور الإسلام، وكذلك يحرص على مصلحة المسلمين، وأيضا مع بذل الأسباب كيف لا يوفق أيها الأخوة. لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يقوم بتوفيقه، يعني التوكل على الله مع بذل الأسباب بإذن الله تكون نتيجة إن شاء الله عظيمة وناجحة. نعم، الآن أيها الأخوة أريد أن أعود معكم مرة أخرى لأحداث مملكة إشبيلية. نقول أن المعتمد بن عباد هناك طبعا عرف هو وبعض ملوك الطوائف أن المسألة سوف تنتهي بأنهم سوف يدمرون من قبل قوات النصارى، وخاصة الملك الصليبي القشتالي الفونسو السادس. لذلك أمام هذا الخطر الكبير يعني قرروا أن يستنجدوا بالمرابطين. وأيضا هذا المعتمد بن عباد هنا يقف موقفا الحقيقة مشرفا، لابد أيضا أن نذكرهم ضمن الدروس المستقاة والمستفادة من هذه السلسلة، أنه لم يستمع لنصيحة كبار رجال دولته. ماذا كانت النصيحة؟ قالوا له لا تستنجد بالمرابطين، هؤلاء الذين خرجوا من صحراء شنقيط والتهموا المغرب، إذا استنجدت بهم يعني ودخلوا إلى الأندلس فلا شك أنهم سوف يزيلونكم ويأخذوا حكم الأندلس منكم. وأيضا ولي عهده ابنه عبيد الله الملقب بالرشيد حذر أيضا والده من استخدام المرابطين، ومن ضمن الذي قاله هؤلاء يعني الذين أشاروا عليه قالوا له يا معتمد إن الغمد لا يتسع لسيفين، الغمد لا يتسع لسيفين. فقال لهم المعتمد العبارة الرائعة المعروفة التي ذكرناها في أكثر مناسبة، قال لابنه الرشيد، قال له أي بني والله لا يسمع عني أبدا أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى، فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام مثلما قامت على غيري، وحرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير. قال لأن أقع بيد يعني يوسف بن تاشفين هذا الملك أو الأمير المسلم وأشتغل بعد ذلك راعيا لغنمه خيرا من أن أقع أسيرا بيد النصارى ويجعلوني راعيا للخنازير. لا شك أنها كلمة عظيمة من هذا الأمير الطائفي من أمراء دويلات الطائف. يقال أيضا أنه ذهب بنفسه إلى المغرب يطلب النجدة من بن تاشفين، وتقابل مع بن تاشفين في مدينة فاس، وفي رواية أنهم يعني أرسلوا جماعة من القضاة ومن علية القوم فقابلوا يوسف بن تاشفين في مدينة سبتة الساحلية. هنا يشترط يوسف بن تاشفين على المعتمد أن يترك له الجزيرة الخضراء، قال تترك لي الجزيرة الخضراء، مدينة الجزيرة الخضراء هذه التي تكلمنا عنها في بداية هذه الحلقات، حتى تكون قاعدة عسكرية لجيوش المغرب الباسلة. وعبرت قوات المرابطين المغربية الإسلامية وهم عبارة عن 7000 فارس وآلاف المشاة، عبروا من ميناء سبتة. ثم لما توسطت سفن المرابطين في مياه المضيق، مضيق جبل طارق، وعلى رأسها سفينة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين هي التي تقود السفن التي حملت الجنود، يعني وكان هذا العبور لما عبروا كان العبور هو في 25 من ربيع الأول سنة 79 و400 الهجرة، هذا طبعا بعد سقوط طليطلة. نقول لما عبرت هذه السفن أو أثناء عبورها لهذا المضيق الرهيب ثارت الرياح عاصفة، فوقف الأمير المجاهد وبسط يديه نحو السماء ودعا الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه علي حتى لا أجوزه. الله أكبر، يدعو الله سبحانه وتعالى مع هذا الاستعداد الكبير ومع قوته ومع ثقته بنفسه وبجيشه، إلا أنه لا يتخلى أبدا عن السلاح العظيم وهو سلاح الدعاء. الدعاء أيها الأخوة سلاح عظيم كما تعرف. وبفضل من الله سبحانه وتعالى هدأت الريح وسكن البحر ووصلت السفن إلى بر الأمان بالأندلس، ونزل القائد البطل، وفور أن وطأت قدماه أرض الأندلس صلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أمر بأن تحصن مدينة الجزيرة الخضراء وتوجه بجحافله إلى أشبيلية. يعني أول ما وصل إلى هذه، يعني انظر بذل السبب أيها الأخوة، هنا بذل السبب والدعاء يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى. أول ما وصل ما في لا حرس شرف ولا سلام جمهوري ولا سلام مش عارف إيش، سجد لله سبحانه وتعالى، يشكر الله سبحانه وتعالى. أولا يجب أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، من يصنع ذلك لا شك أنه مخلص النية لله سبحانه وتعالى. فصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم طبعا أمر بأن تحصن، بذل الأسباب هنا، أمر بأن تحصن مدينة الجزيرة الخضراء وتوجه بجحاف المرابطين إلى إشبيلية. خرج له المعتمد لاستقباله ومعه طبعا علية القوم، أقام في إشبيلية لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك أرسل، يعني أخذت تتوافد عليه قوات ملوك الطوائف، أرسل لهم وهو في إشبيلية أن يوافوه بقواتهم، فيعني الكثير منهم قاموا بإرسال القوات للاشتراك في الجهاد ضد الجيوش الصليبية، حيث أتاه عبد الله بن بلقين حاكم غرناطة، وأيضا أتاه أخوه تميم بن بلقين حاكم مالقة، وأتاه معز الدولة بن صمادح وهو هذا ابن حاكم المرية. بقية الملوك والأمراء فقد طبعا عذرهم يوسف بن تاشفين لأنهم انشغلوا بسد الجبهات، كل يعني حسب قدرته ويواجه القوة النصارى التي تقع في مقابلته. هذا الجيش الكبير الجيش المسلم، زحفت القوات الإسلامية هذه الكبيرة وسارت وتوقفت في سهل يقع شمال بطليوس. هذا السهل يقع بالقرب من حدود البرتغال الحالية، وهو سهل الزلاقة. توقفت القوات الإسلامية هناك في سهل الزلاقة. الأنباء هذه الرهيبة وصلت إلى أسماع الفونسو السادس. كان الفولسو كما تذكرون لما تكلمنا عن الثغر الأعلى عن مملكة سراقسطة يحاصر بقواته مدينة سراقسطة، وكان حاكمها في ذلك الوقت المستعين بن هود. هذه المدينة أوشكت على السقوط في يد الفونسو السادس، لكنه لما سمع بتحرك المرابطين والجيوش الإسلامية ترك حصار سراقسطة، وهو كما تعرفون قلنا كان قد أقسم أنه لن يفك حصارها وسوف يقتحمها أو يموت دون ذلك. لكن طبعا لما بلغته أنباء هذا التقدم المرابط الكبير ترك الحصار وأرسل إلى سانشو راميريز ملك أراغون ليوافيه بقواته، وهذا سانشو كان يحاصر أيضا طرطوشة، وأرسل أيضا يطلب المدد من أمراء النصارى لمشاركته في حرب القوات الإسلامية. فتوافدت إليه قوات جليقية وأشتوريس وأيضا قوات النافار وبلنسيا، أتته قوات صليبية كثيرة. كذلك توافدت عليه قوات صليبية من فرسان جنوب فرنسا ومن إيطاليا، وزحف بهذه القوات الصليبية الكبيرة وتوقف على بعد 5 كيلومترات فقط من الجيش المسلم. وكان طبعا نهر جيريرو هذا كان يحجز بين القوات الإسلامية والقوات الصليبية. قوات الفونسو الصليبية أيها الأخوة هذه تقدر ب80,000 مقاتل. القوات الإسلامية تعدادها هو 48,000 مقاتل. وكان الجيش المسلم ينقسم إلى مجموعتين كبيرتين. الآن أريد أن أفصل في هذه المعركة الشهيرة. نقول الجيش المسلم القوات الإسلامية كانت تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين. مجموعة المقدمة وهي مكونة من القوات الأندلسية، ومجموعة المؤخرة هذه وهي مكونة من قوات الملثمين أو المرابطين أو اللمتونين كما قلنا نفس الاسم. وهذه المجموعة مجموعة مؤخرة تنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول يضم فرسان البربر من جميع القبائل، قبائل البربر، وهؤلاء بقيادة القائد المرابط الفذ داود بن عائشة. أما القسم الثاني وهو الذي يضم النخبة وهم فرسان مرابطين من قبيلة لمتونة وصنهاجة، هذا هو قوات النخبة، هذه كانت بقيادة الأمير اللمتوني يوسف بن تاشفين أمير المسلمين. تواجه الجيشان مدة 3 أيام يتبادلان الرسائل، وكتب بن تاشفين، انظروا والله عزة الإسلام أيها الأخوة، عزة ما بعدها عزة، كتب بن تاشفين للفونس ويعرض عليه الدخول في الإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو الحرب، انظر إلى العزة. بينما كان الفونس هذا هو ووالده من قبله يأخذان الجزية من ملوك الطوائف، انظروا عندما نتفرق ونتشرذم ماذا يحصل لنا، وانظروا إلى عندما يعني نرفع راية لا إله إلا الله نرفعها صادقة، يعني نأخذها هكذا ليس لبلوغ مآربنا فقط، للوصول إلى مناصب، للوصول بعد ذلك إلى غايات دنيوية ثم نتخلى عن هذا الشعار، لا أيها الأخوة، عندما نأخذ هذا الشعار ونخلص النية لله سبحانه وتعالى ونرفع هذا الشعار حقيقة، فالله سبحانه وتعالى ينصر. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، آية واضحة، كلام رب العالمين، لا تقبل لا يعني تأويل ولا غير ذلك، إن تنصروا الله ينصركم. فنقول يرسل له يعني إما الإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو الحرب. وختم الكتاب بهذه العبارة: بلغنا يا أدفونش، يسمون الفونس أدفونش، قال له: بلغنا يا أدفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر فيها البحر إلينا، فقد عبرنا إليك وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا وبينك، وسترى عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، انظر إلى العزة، الله أكبر. طبعا الفونس هذا ملك صليبي قوي، الفونس السادس، غضب من هذا الكتاب ورد على الأمير المجاهد متوعدا، يتوعد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. فماذا صنع؟ هذه كانت آخر الرسائل، كتب البطل الشجاع على ظهر كتاب الفونس: أما بعد فإن الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. ثم بعد ذلك أتبع هذه الجملة البليغة بكتابة بيت شعر لأبي الطيب المتنبي، وهو: ولا كتب إلا المشرفية والقنا، ولا رسل إلا بالخميس العرمرمي. نعم، هذا ما حدث أيها الأخوة. في فجر يوم الجمعة 12 من رجب، احفظوا هذا التاريخ أيها الأخوة، احفظوه، في فجر يوم الجمعة 12 من رجب من سنة 79 و400 و1000، من سنة 79 و400 العفو، من سنة 79 و400 للهجرة، شن الصليبيون هجومهم على القوات الأندلسية، وتمكنت القوات الصليبية القوية من سحق القوات الأندلسية. وقلنا القوات الأندلسية هي في المجموعة الأولى من الجيوش الإسلامية وهي تقع في المقدمة، وبالفعل تمكنوا من تحطيم القوات الأندلسية، وفر معظم القوات الأندلسية عند اللقاء الأول، ولكن المعتمد ابن عباد ثبت ثبات الأسود، ومعه فرسان إشبيلية، وكان ثباته عظيما حتى أنهم أثخنوه بالجراح، مزقوه تمزيق وهو لم يفر أبدا، وكادت أن تحل الهزيمة. وهذه الجبهة الصليبية كانت بقيادة أحد أقوى قادة الفونس السادس وهو أوليفر هانز، كانت كذلك، يعني كادت هذه أن تحل الهزيمة بالصدمة الأولى، هذه كادت أن يعني تدمر القوات الأندلسية، ولو انهار المعتمد كان لثبات المعتمد يعني بعد الله سبحانه وتعالى الأمر الكبير في يعني هذه في قلب موازين هذه المعركة، ثبت المعتمد حتى أنه ضرب على رأسه وسالت الدماء من كل جهة من جسمه، إلا أنه ثبت وأخذ يقاتل بقوة وحوله فرسان إشبيلية. ثم بعد ذلك قام هذا أوليفر هانز يقاتل بهذه الجبهة، وكادت قوات أوليفر هانز القشتالية الصليبية أن تنتصر على القوات الأندلسية، بقايا الأندلسيين الذين صمدوا. ثم بعد ذلك هاجم الفونسو السادس بفرقه الصليبية الكبيرة الجبهة التي تليه، وهذه الجبهة التي تقابل قوات الفونسو السادس هي القسم الأول من قوات المرابطين. قلنا أيضا المجموعة الثانية كانت تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وبه قوات البربر، وانقض عليهم هنا الفونسو السادس بقواته، وكانت هذه قوات القسم الأول من قوات المرابطين بقيادة كما قلنا داود بن عائشة. فاستطاع أيضا الصليبيون أن يزحزحوا قوات داود بن عائشة وجنوده من مواقعه. الأمير الملثم يوسف بن تاشفين كان يراقب التطورات هذه، يراقب تطورات المعركة بعين العسكري الخبير، وهو خبير من الطراز الأول، كان يراقب المعركة بدقة، وما أعطى الأمر بالهجوم إلا في اللحظة الحاسمة. لما شاهد ما حل بالمسلمين هناك الجبهة الأندلسية ثم بعد ذلك قوات داود بن عائشة، أعطى الأمر لقوات القسم الثاني من جيش المرابطين بالهجوم، وهم كما قلنا نخبة الجيش وصفوة المقاتلين. فانطلقوا بهجوم كاسح ذو شعبتين بقيادة القائد البطل سير بن أبي بكر المتولي، لإنجاد الأندلسيين ولإنجاد المرابطين بقيادة داود بن عائشة، لإنجاد الأندلسيين بقيادة المعتمد تحت قيادة المعتمد بن عباد، ولإنجاد المرابطين بقيادة داود بن عائشة. إذن هذا الهجوم الذي قاده سير بن أبي بكر كان ذو شعبتين، واستطاع سير بن أبي بكر أن يقلب الموقف رأسا على عقب، حيث استطاع أن يخترق قلب الجيوش الصليبية، وثبت الأندلسيون وجنود مقدمة المرابطين في مواقعهم، وعاد من فر للاشتراك في هذه الملحمة. هذه يعطني ما يلسن هذه أيها الأخوة هي الملحمة، ملحمة الزلاقة، هذه نعم أيها الأخوة هي ملحمة الزلاقة. استطاع الشيخ الكبير ذو 79 عاما أيها الأخوة، ذو 79 عاما أمير المرابط أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، استطاع أن يصل إلى معسكرات الصليبيين وطبول قواته الضخمة يشق صوتها الفضاء، وأشعل النيران في معسكرات الصليبيين. وكان الفونسو السادس في هذه الأثناء قد اقتحم الخندق الذي يحمي معسكرات المرابطين. الفونسو هذا شديد البعث، الفونسو السادس، فاقتحم الخندق الذي يحمي معسكرات المرابطين. فلما شاهد النيران تلتهم معسكراته عاد مسرعا للدفاع عن معسكره، ولكن طبعا هناك تلقته قوات النخبة من المرابطين فمزقوا فرقه العسكرية، ولكنه مع ذلك استطاع أن يصل إلى معسكراته، واشتد القتال حول هذه المعسكرات، والأمير المرابط الكبير يحث المجاهدين على الاستبسال في القتال وهو معهم ممتطيا صهوة فرسه. وكان لطبول المرابطين أيها الأخوة، كانت لهم طبول ضخمة جدا أثرها المدمر على نفسيات الصليبيين، وأيضا كانوا يستخدمون الإبل، والإبل هذه كانت لأول مرة تشترك في القتال في الأندلس، فكانت الطبول هذه يرج صوتها الأرض رجة، وكان المرابطون يقاتلون بصفوف متراصة متماسكة. احتدمت المعركة، وفي اللحظة الحاسمة كما تعرفون قرر الأمير المرابط البطل بطل معركة الزلاقة أن يزج بحرسه الأسود، قلنا له فرقة من الحرس الأسود وهم 4000 مقاتل، واستطاعوا أن يحسموا المعركة. واستطاع أحد عبيد الأمير يوسف بن تاشفين، أحد عبيده من المسلمين، أن يصل للفونسو وأن يجرحه وأن يسبب له جرحا غائرا في فخذه. ولما اقترب المغرب كانت القوات الصليبية ممزقة مشتتة في كل مكان، والمرابطون يلاحقونهم يقتلونهم، يعني ما أنقذ هؤلاء الصليبيين إلا حلول الظلام. أما الفونسو السادس الخبيث هذا الملك القشتالي فقد فر جريحا ومعه 450 من رجاله غالبيتهم جرحى، ولجأوا إلى مرتفع بالقرب من ساحة المعركة واختبأوا في هذا المكان تحت جنح الظلام. الجيش المرابطي، هذا الجيش المرابطي المسلم المنتصر، يعطي الأمر يوسف بن تاشفين بأن تضرب رقاب الأسرى من الصليبيين، وجمعت رؤوس الأسرى كالصوامع، جمعوها كالصوامع في المساجد، وقام المؤذنون في أعلاها يؤذنون لمدة 3 أيام ابتهاجا وانتصارا بهذا النصر. نعم، قوات بدوية من الصحراء شديدة البأس. الأمير المجاهد هذا يوسف بن تاشفين عاد إلى المغرب بعد أن بلغه نبأ وفاة ابنه أبي بكر، ثم بعد مرور عام واحد على معركة الزلاقة الشهيرة عادت الأوضاع للتردي في الأندلس، وذلك بسبب صراع ملوك الطوائف فيما بينهم. استنجدوا مرة أخرى أيضا بالملثمين أو بالمرابطين أو باللمتونيين، فعبر الأمير أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بقواته وتصدى أيضا في هذه المرة للصليبيين، ولكن ملوك الطوائف لم يرتدعوا أبدا ولم يتوقفوا عن تفاهاتهم هذه واستعانتهم بالصليبيين ضد بعضهم البعض. لذلك قرر الأمير يوسف بن تاشفين أن يقضي على دويلات الطوائف في الأندلس، فعبر المرة الثالثة في السنة 83 بعد 400 الهجرة، واستطاع أن يقضي على دويلات الطوائف، وإلا أنه استبقى المستعين بالله وهو أحمد بن هود حاكم سرقسطة، وألحق بالصليبيين هزائم فادحة. هذا يوسف بن تاشفين ألحق بالصليبيين هزائم كبيرة وفادحة، واسترد كل ما أخذوه من المسلمين إلا طليطلة. طليطلة كما تعرفون طبعا أخذوها في السنة 78 بعد 400 للهجرة. نعم، وفي رجب من سنة 84 و400 الهجرة استولى المرابطون على أشبيلة وقبضوا على المعتمد ابن عباد وأرسلوه إلى مدينة أغمات في المغرب، فتوفي بها هذا الأمير الشهير المعتمد ابن عباد، وكانت وفاته في السنة 88 بعد 400 للهجرة. نعم، المرابطون أيها الأخوة يجب أن أذكر أنهم دخلوا قرطبة في صفر من سنة 84 و400 للهجرة، وهي هذه قرطبة كانت تابعة لمملكة إشبيلية، وأيضا قتلوا حاكمها كما ذكرنا في الكلام عن تاريخ قرطبة، قلنا قتلوا حاكمها الفتح بن المعتمد بن عباد الذي كان قد تلقب بالمأمون. لكن هنا سؤال أيضا يثار أيها الأخوة، سؤال هذا يقول: لماذا هاجم يوسف بن تاشفين أمير الملثمين أو المرابطين؟ لماذا هاجم دويلات الطوائف؟ ما هي الأسباب التي دعت يوسف بن تاشفين لمهاجمة دويلات الطوائف؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: صراع هؤلاء الأمراء أو الملوك التافهين ملوك الطوائف فيما بينهم جعل الصليبيين ينتزعون الأندلس الإسلامي شبرا شبرا، ولما أدرك الأمير المرابطي هذه الحقيقة عزم على التصدي لهذا الخطر، ولذلك قرر أن يجاهد في الأندلس. نقول جهاد الصليبيين دائما، أن أذكر هذه الكلمة، ولكنه لما تيقن أن المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس حاكم بطليوس وعبد الله بن بلقين حاكم غرناطة قد عقدوا اتفاقات سرية مع الفونسو السادس القشتالي لمواجهة المرابطين، قرر أن يقضي على دويلات الطوائف. يعني هو تحمل الصراع فيما بينهم وتحمل يعني استعانة كل منهم على الآخر بطرق ملتوية، لكن أنهم يستعينوا بالصليبيين ويعقدون معهم اتفاقات سرية هذا الأمر لم يستطع أن يحتمله يوسف بن تاشفين، ولذلك عبر وقضى على دويلات الطوائف وجعل دولة الإسلام في الأندلس هي تابعة لدولة المرابطين في المغرب. نقول هنا أريد أن أذكر أيضا هذه الحادثة المؤلمة جدا. نقول لما حاصر المرابطون قرطبة لكي يدخلوها، قام أميرها الفتح بن المعتمد هذا المأمون بإرسال زوجته زائدة اسمها زائدة وأبنائه منها إلى حصن المدور. حصن المدور هذا يقع على نهر الوادي الكبير. ثم لما اقتحموا قرطبة في صفر من سنة 84 و400 الهجرة، فرت هذه زائدة وكانت أميرة جميلة زوجة المأمون ابن المعتمد، فرت إلى الفونسو السادس وتنصرت، ارتدت عن الإسلام هي وأولادها وخدمها، وتسمت بإيزابيل. هذه لا شك أنها يعني مسألة مزعجة جدا. وعلى كل حال يعني لعلكم تلاحظون أيها الأخوة يعني أنني أذكر دائما كلمة المسلمين، وعندما أتطرق لمعاركهم الحربية ضد النصارى ما أقول النصارى، أقول كلمة الصليبيين، وأصر دائما منذ الكلام في هذه السلسلة على ترديد كلمة الصليبيين. نعم أيها الأخوة، الحرب هذه كانت حرب صليبية، والدليل على ذلك أنه في سنة أو في السنة 82 بعد 400 الهجرة طلب البابا أوربان الثاني، وأوربان الثاني تعرفون هذا تكلمنا عنه في دروس الحروب الصليبية، قلنا أنه هو صاحب وراعي فكرة حروب الصليبية، طلب من النصارى مساعدة الأسبان في حروبهم مع المسلمين. نتيجة لهذا النداء الذي أعلنه البابا، بابا روما الكاثوليكي أوربان الثاني، نتيجة لهذا النداء أقول توافد الفرسان الصليبيون من جنوب فرنسا لنصرة نصارى إسبانيا. ثم في مجمع كليرمون الكنسي، هذا المجمع كنسي عقد في مدينة كليرمون في فرنسا في السنة 88 بعد 400 الهجرة، هذا المجمع تمخض عن عدة قرارات، أهمها قرار بداية الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي، تمخض عن الحرب الصليبية الأولى. نتيجة هذه الحرب أن احتلت القدس في السنة 92 بعد 400 الهجرة. نقول هناك أراد المطران برنارد رئيس الكنيسة الإسبانية وعددا من القساوسة الذين شاركوا في هذا المجمع الكنسي في كليرمون، أرادوا أن يشاركوا في الحرب الصليبية الأولى، ولكن البابا أوربان الثاني ماذا صنع؟ رفض ذلك وأصدر مرسوما كنسيا حرم فيه، أقول حرم فيه، على الإسبان المساهمة في الحروب الصليبية التي تتم في المشرق الإسلامي، لأن عندهم حرب صليبية في الأندلس، وبالتالي الأولوية لصليبي إسبانيا والأندلس أن يقاتلوا المسلمين في الأندلس. وبعد نجاح الحملة الصليبية الأولى في المشرق الإسلامي أعلن بابا روما في ذلك الوقت، وهو باسكال الثاني وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية كما تعرفون، أعلن الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس. إذن باسكال الثاني يعلن الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، هذه أمور مذكورة، فنحن لا يعني نقول إلا حقا، ما نتكلم هنا عن نصارى فقط إنما عن صليبيين متعصبين. على كل حال في السنة 32 أيضا بعد 600 للهجرة يصدر البابا أيضا غريغوري التاسع قرارا كنسيا وعد فيه النصارى الذين يحاربون المسلمين في الأندلس مع الملك البرتغالي سانشو الثاني أن يغفر لهم ذنوبهم، يعطيهم الغفران. تعرفون البابوات في ذلك الوقت كانت لهم سلطة إصدار صكوك الغفران. إذن هي أيها الأخوة حروب صليبية لا شك أبدا في ذلك، ويسميها الإسبان حركة الاسترداد، لا ريكونكويستا. إذن بعد سيطرة المرابطين في عهد الأمير أو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على المغرب أو والأندلس أيضا قضى على دويلات طوائف، أصبح الأندلس عاد مرة أخرى قويا كما كان، لكن طبعا هنا طليطلة لا تزال بيد الصليبيين، لكن نقول هذه معركة الزلاقة من المعارك الإسلامية الفاصلة التي أوقفت تقدم الصليبيين لمدة طويلة. في سنة 500 للهجرة توفي الأمير المجاهد يوسف بن تاشفين عن 100 عام، بلغ عمره قرن يعني قارب 100 عام، وطبعا خلفه ابنه علي بن يوسف. ونعم نقول كان علي بن يوسف هذا سار بسيرة حسنة، وكان المرابطون في ذلك الوقت يكثرون من يتعاطى علوم الكلام، ما يقبلون علوم الكلام هذه، وأيضا قاموا بحرق كتب أبي حامد الغزالي كما سوف أفصل بعد ذلك. ولكن بمرور الأيام أيضا انغمس المرابطون في الترف والرقة كما سوف أفصل. أنا الآن يعني بعد أن تكلمت عن قيام دولة المرابطين في قلب الصحراء الموريتانية وعن العمليات العسكرية في السودان ثم في المغرب وبعد ذلك جهادهم الكبير في الأندلس، أريد أن أواصل الحديث عن المرحلة الثانية من تاريخ المرابطين، وهذه المرحلة أيها الأخوة تبتدئ بعد وفاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وتوفي هو كما تعرفون في شهر المحرم من سنة 500 للهجرة، وتولى الأمر بعده الأمير ابنه علي بن يوسف بن تاشفين، تولى قيادة هذه الدولة الإسلامية الكبرى. وأيضا قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المرحلة من تاريخ الدولة المرابطية، أريد أن أذكر بإيجاز بعض صفات يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين هذا أيها الأخوة لم يتأثر بتاتا بمباهج الدنيا وزينتها، الدنيا هذه لما أقبلت عليه كانت تحتيده، ما تأثر بها، ظل على بدوته، بدوي خشن الطباع، يرتدي الملابس الصوفية الغليظة، ولم يكن يأكل إلا خبز الشعير، مع لحوم الإبل، ويشرب أيضا ألبان الإبل، يشرب لبن الإبل ويأكل لحم الإبل وخبز الشعير، بدأ وقح. أما عن صفاته الجسمانية فكان معتدل القامة، نحيف الجسم، خفيف العارضين، أسمر اللون، ذو صوت رقيق، لكنه يعني أسد من الأسود كما رأيته. وكما سبق وقلنا توفي في المحرم من سنة 500 الهجرة في قصره بمراكش، ويعني بلغ 100 عام. لا شك أنها 100 عام حافلة من الحقيقة تاريخ هذا الرجل القمة من قمم الإسلام الشامخ. في بداية حكم أمير المسلمين علي بن يوسف قام بزيارة الأندلس لتفقد أحوالها، وبعد ذلك عاد إلى المغرب، ثم أصدر أمرا في السنة الأولى بعد 500 للهجرة إلى أخيه الأكبر تميم قائد جيوش المرابطين في الأندلس بمواصلة الجهاد ضد النصارى. فتحرك الأمير تميم بن يوسف بقوات كبيرة متجها إلى الشمال، ودخلوا الحدود القشتالية ووصلوا إلى بلدة إقليش. بلدة إقليش هذه كانت بها قلعة منيعة، واستطاع المرابطون أن يدخلوا إقليش ويسيطروا عليها، والتجأ الصليبيون إلى القلعة الحصينة هذه الموجودة التي تقع في إقليش. وفي الحال قام ملك قشتال العجوز الصليبي الفونسو السادس الذي دحر في الزلاقة كما تعرفون، قام بتجهيز حملة عسكرية كبيرة لملاقاة المرابطين بقيادة القائد الصليبي الشهير أوليفر هانز. وكذلك سار مع هذه الحملة الأمير القشتال الصغير ذو 11 عاما سانشو. سانشو هذا ابن الفونسو السادس الوحيد، ما كان له إلا سانشو، ولكن للأسف أم سانشو هذه هي زائدة، زوجة المأمون ابن الفتح بن عباد التي تنصرت وتزوجت من الفونسو السادس، فأنجبت منه هذا الأمير القشتال الصغير سانشو. وهذه الحملة طبعا التي سارت بقيادة أوليفر هانز ومعهم سانشو ابن الفونسو السادس، لما سمع تميم بن يوسف بقدوم القشتاليين أراد أن يتراجع وخشي مواجهتهم. لذلك تلاحظون أيها الإخوة فراسة أمير المسلمين يوسف بن تاشفي ومعرفته بأبنائه، إذ أنه كما تعلمون نصب الابن الأصغر وهو علي، نصبه وليا العهد في سنة 95 و400 الهجرة، وحجب ولاية العهد عن تميم، لم يتجاوز عمره 18 لما ولاه العهد، لما ولا علي، لأنه رأى في علي النجابة والشهامة والشجاعة وحجبها عن ابنه تميم. لماذا؟ انظروا في هذا الموقف تميم يريد أن يتراجع، وفي هذا الموقف فعلا ظهر واضحا صحة اختيار أمير المسلمين لولي عهد. إذن لما رأى تميم هذه القوات الصليبية تتقدم أراد أن يتراجع ويولي الأدبار، ولكن تصدى له قادة المرابطين المشاهير وعلى رأسهم الأمير محمد بن عائشة. محمد بن عائشة هو ابن يوسف بن تاشفين، ويتلقبون أحيانا بأسماء أمهاتهم افتخارا بأمهاتهم النجيبات اللواتي ولدنا مثل هؤلاء الأسود. والأمير محمد بن فاطمة كان هناك طبعا في هذا الجيش الذي يترأسه وتزعمه تميم بن يوسف بن تاشفين، كان هناك الأمير محمد بن فاطمة والأمير محمد بن عائشة، وهما طبعا من لمتونة. وقام بتثبيت تميم بن يوسف بن تاشفين، ثم وفي فجر يوم الجمعة كان ذلك 16 من شوال من السنة الأولى بعد 500 للهجرة، دارت معركة إقليش، وكانت معركة شرسة عنيفة انتهت بتمزيق جيش الصليبيين ومقتل ولي عهدهم الأمير سانشو. وبعد المعركة التي كانت نتائجها مروعة، هذه المعركة كانت لها نتائج مروعة، قتل من الصليبيين 23 ألفا. نقول بعد هذه المعركة وعلى عادة المرابطين جمعوا رؤوس القتلى في أكوام وأخذوا يؤذنوا من فوقها. والله تاريخ حافل، تاريخ جميل جدا. في المحرم من السنة الثالثة بعد 500 للهجرة عبر أمير المسلمين علي بن يوسف بقوات هائلة من ميناء سبتة إلى الأندلس وهو يريد الجهاد، وتمكن من تحقيق نتائج كبيرة وانتصارات باهرة، ثم عاد بعد ذلك إلى مراكش العاصمة. ثم توالت حملات المرابطين العسكرية الجهادية ضد الصليبيين في الأندلس حتى أثخنوهم وأوقعوا في قلوبهم الرعب. في السنة الثانية بعد 500 للهجرة هلك الملك الصليبي القشتالي الفونسو السادس، ولم يكن له ولد يخلفه. كما تعرفون هلك ابنه سانشو في معركة إقليش، فوقعت لذلك حرب أهلية بين أنصار ابنته أوراكا وزوجها الفونسو الأول ملك أراغون الملقب بالمحارب. أراغون هذا يلقب بالمحارب، ملك أراغون هذا الفونسو الأول يلقب بالمحارب. إذن حدثت معارك بين أوراكا ابنة الفونسو السادس وبين زوجها الفونسو الأول. يعني شكل طبعا هذا الزوج ملك أراغون وزوجته أوراكا جبهة لكي تحارب أنصار ابنها الفونسو ريمونديز. إذن الفونسو ريمونديز ابن أوراكا يحارب الجبهة المتحدة الأخرى التي تضم أوراكا والدته ووالده أيضا الفونسو الأول، كل هذا لكي يرثوا عرش قشتالة. في أواخر السنة التاسعة بعد 500 الهجرة تمكن المرابطون من احتلال الجزائر الشرقية، قلنا هي جزر البليار وهي مايوركا ومنوركا واليابسة. ثم قام الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بتولية رجل اسمه وانور بن أبي بكر لمتوني، عينه واليا على الجزائر الشرقية. ثم في المحرم من سنة 1150 للهجرة عبر أمير المسلمين علي بن يوسف بقواته إلى الأندلس لكي يجاهد النصارى، ثم بعد أن قام بعمليات عسكرية ناجحة رجع مرة أخرى إلى المغرب وعبر العبور الرابع إلى الأندلس أيضا في المحرم من السنة 15 بعد 500 الهجرة، ولكن هذه المرة عبر لكي يضع حدا لثورة أهالي قرطبة على واليهم الأمير المرابط هناك. لماذا؟ حدث خلاف نشب بينهم وثار عليها أهالي قرطبة فعبر لكي يضع حدا لهذا الخلاف، وبالفعل تم حل هذا الخلاف وتسويته بصورة سلمية. ثم وفي أثناء وجوده في قرطبة بالأندلس بلغته أنباء خطيرة عن تطورات حدثت في المغرب بسبب دعوة جديدة قام بها رجل اسمه محمد ابن تومرت. في رمضان من السنة 12 بعد 500 الهجرة استطاع الفونسو المحارب ملك أراغون أن يستولي على سراقسطة الثغر الأعلى، ثم استولى بعد ذلك في السنة 14 بعد 500 الهجرة على قلعة أيوب وهي من القلاع الحصينة في الثغر الأعلى. ولما سمع أمير المسلمين علي بن يوسف بهذه الأنباء المزعجة أمر أخاه والي إشبيلية إبراهيم بن يوسف بحشد القوات والكتابة إلى ولاة المرابطين في الأندلس بالوفود إليه بقواتهم لمقابلة جيش الفونسو. لا بد أن يعملوا عمل عسكري لكي يتواجهوا مع قوات الفونسو المحارب الصليبي. وفي يوم 24 من ربيع الأول من سنة 14 و500 الهجرة دارت بالقرب من بلدة قتندة معركة عنيفة بين الجيشين، وهزم المرابطون في هذه المعركة هزيمة ساحقة، وقتل الكثير من العلماء والفقهاء، وانسحب الجيش المسلم المنهزم إلى بلنسيا. ثم في النصف الثاني من عام 23 بعد 500 الهجرة تمكن الفونسو المحارب من هزيمة المرابطين أيضا في معركة القليعة. طبعا القليعة بلهجتنا ننطقها نقول الجليعة، وهي المنطقة طبعا عندنا المعروفة على ساحل الخليج العربي جنوب الكويت، وهنا هذه معركة القليعة. على كل حال لا أريد يعني أن أطيل، أقول هذه القليعة تقع بالقرب من جزيرة شقر جنوب بلنسيا، وكانت هذه هزيمة كبيرة إذ كانت خسائر المرابطين 12,000 بين قتيل وأسير، وكان قائد المرابطين هو الأمير أبو محمد بن أبي بكر بن سير الأمتوني وهو ابن أخت أمير المسلمين علي بن يوسف ويعرف بابن قنونة، وقنونة هي أمه أخت الأمير علي بن يوسف. على كل حال أنا أريد أن أتوقف هنا وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. الحلقة 11. السلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 11 من سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، ولله الحمد نحن نسير في هذا البرنامج بصورة طيبة، التزام من الحضور، الحمد لله كل شيء كما يقولون على حسب الأصول. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله نواصل هذه الحلقات مثل ما بدأناها وأن نستمر في ذلك حتى نفرغ منها. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمت عن هزيمة المرابطين في معركة جرت في ربيع الأول من سنة 14 و500 الهجرة. هذه المعركة قلنا أنها دارت مع قوات الفونسو المحارب الصليبي هذا بالقرب من بلدة قتندة، وهزم المرابطون. وقلنا أن هذه المعركة بالفعل كانت ساحقة وهزيمة مدمرة للمرابطين، إلا أن قتل بهذه المعركة الكثير من العلماء والفقهاء. وقلنا أن الجيش المسلم المنهزم انسحب إلى بلنسيا، ثم أيضا قلنا أنه بعد ذلك في النصف الثاني من عام 23 و500 الهجرة تمكن أيضا هذا الفونسر المحارب من إلحاق هزيمة كبيرة أخرى بالمرابطين في معركة القليعة. وقلنا القليعة هذه تقع جنوب بلنسيا، وهذه الهزيمة أيضا كانت كبيرة، إذ قدروا خسائر المرابطين ب12,000 بين قتيل وأسير. في هذه المعركة، معركة القليعة، كان الذي يقود الجيش المرابطي هو الأمير أبو محمد بن أبي بكر بن سير الأمتوني، وهو كما قلنا ابن أخت أمير المسلمين علي بن يوسف بن يوسف ابن تاشفي. في السنة 24 بعد 500 الهجرة عقدت هدنة بين الفونس المحارب ملك أراغون وبين ابن زوجته أوراكا الفونس وريمونديز ملك قشتالة. قلنا كان هناك خلاف لما تذكرون على وراثة عرش قشتالة، وهذا جعل الفونس المحارب لما عقدت هذه الهدنة يفكر جديا باحتلال ما تبقى من مدن مملكة سراقسطة. المدن هذه كانت بيد المرابطين مثل طرطوشة ولاردة وإثراغة ومكناسة، فهو يفكر الآن أن ينتزعها من المرابطين. واستعد الفونسو المحارب هذا بحملة عسكرية كبيرة شارك بها الكثير من النبلاء الفرنسيين، وكذلك شارك بها عدد كبير من الأساقفة والرهبان الإسبانيين. وهذا الاستعداد أو هذه المعركة التي كان يستعد لها الفونسو المحارب كانت في السنة 27 بعد 500 الهجرة، وتمكنوا في أواخر هذه السنة من احتلال مدينة مكناسة، ثم زحفوا باتجاه إفراغة وحاصروا إفراغة. وفي أثناء هذا الحصار طبعا تمكن أهالي إفراغة المحاصرين من الكتابة إلى الأمير أبي زكريا يحيى بن علي بن غانية. ويحيى بن علي بن غانية هذا هو أقوى وأشجع القادة المرابطين، وكان واليا على بلنسيا ومرسيا، فكتبوا إليه يستصرخونه لكي يسارع بإنجادهم من هذا الحصار الصليبي المدمر. وبالفعل توافدت النجدات من قادة المرابطين الذين كانوا في يعني الجوار، فأتى الزبير بن عمرو الأمتوني من قرطبة ومعه 2,000 فارس، وأتى أيضا النغانية من بلنسيا ب500 فارس، واستعد كذلك عبد الله بن عياض والي مدينة لاردة بقواته. أما أهالي إفراغة المحاصرين وأميرهم سعد بن محمد بن مردنيش فقد قاوموا الحصار ببسالة. طبعا شجعهم بذلك الأنباء التي قالت أن الجيوش المرابطية تقترب إليه. هنا هذا الفونسو المحارب أقسم قسما صليبيا، وأيضا معه 20 من كبار رجاله، أقسموا بأن يفتتحوا المدينة أو يموتوا دونها. وكما تذكرون عندما تكلمنا قبل ذلك في دويلات الطوائف قلنا أن سانشو راميريز وهو والد الفونسو المحارب كان قد أقسم القسم نفسه عندما كان محاصرا لمدينة وشقة قبل ذلك ب40 عاما. على كل حال نقول في 23 من رمضان المبارك من سنة أو من السنة 28 بعد 500 الهجرة، وتحت أسوار مدينة إفراغة دارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الأندلس الإسلامي. وفي هذه المعركة أبلى الأمير أبو زكريا يحيى بن علي بن غانية والمرابطون بلاء حسنا، وتمكنوا من تمزيق الصليبيين تمزيقا، وقتلوا كبار القادة وكبار النبلاء الذين حضروا أو شاركوا في هذه المعركة. أما الفونسو المحارب هذا الذي أقسم أنه يعني لا يفر وأنه ينتزع هذه المدينة، فما كان أمامه إلا أنه طار بجناحيه كما يصفون، ومعه شرذمة من أصحابه فر هاربا إلى سراقسطة، وهناك هلك غما وكمدا بعد 8 أيام من هذه المعركة الكبيرة. أما والي الأندلس الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين فقد توفي، وكانت وفاته في 20 بعد 500 للهجرة، وتولى بعده أو قام أخوه الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بتعيين ابنه تاشفين ابن علي واليا على الأندلس بدلا من تميم بن يوسف. هذا يعني تاشفين بن علي قام أيضا بحملات عسكرية جهادية كبيرة ضد القشتاليين، وكان ملك القشتاليين في ذلك الوقت الفونسو ريمونديز كما قلنا، وهو نفسه الذي يلقب أو يأخذ الترتيب الفونسو السابع، يسمى الفونسو السابع، والمسلمون يسمونه بالسليطين، لأن هو الفونسو ريمونديز أو الفونسو السابع أو السليطين هو اسم لهذا الملك القشتالي. في السنة الأولى والثلاثين بعد الخمسمائة الهجرة أرسل له والده يدعوه للعودة إلى المغرب، أرسل إلى تاشفين بن علي، فوصل إلى المغرب في جمادى الأولى من سنة 32 بعد الخمسمائة، ثم في سنة أو في السنة 33 بعد الخمسمائة قام أبوه بتعيينه وليا العهد. إذن أصبح تاشفين بن علي هو ولي عهد دولة المرابط. هذه خطوة في غاية الأهمية أنه يعين وليا العهد، إذ أن دعوة محمد بن تومرت هذا الذي تلقب بعد ذلك بالمهدي قد استفحل أمرها، وأسسوا له هناك دولة هؤلاء الذين طبعا ناصروا محمد بن تومرت. محمد بن تومرت هذا أسس له دولة واتخذ من تين ملل عاصمة لهذه الدولة. هذه طبعا أمور سوف أفصل بها إن شاء الله بعد ذلك، ولكن قبل أن نختم الكلام عن تاريخ المرابطين في الأندلس أريد أن أشير إلى بعض الأمور التي سوف أتكلم عنها في مناسبة أخرى بتفصيل أكثر، وهذه الأمور هي ما حدث في الجزائر الشرقية أو جزر البليار كما سميناها. جزر البليار هذه تسمى في الوقت الحاضر وهي الجزائر الشرقية، وقلنا أنها هي مايوركا ومينوركا ويابسة. أقول لما استولى عليها المرابطون في السنة التاسعة بعد الخمسمائة للهجرة وعين واليا عليها وانور بن أبي بكر لمتوني، بقى هذا الأمير واليا لمدة 10 أعوام، ولكنه أساء السيرة وكان ظالما قاشما. هذا الأمر عندما يعني يعم الظلم ويكون الظلم هو سمة للحاكم لا شك أنه يؤدي إلى ثورة الناس، فثار أهالي الجزائر الشرقية عليه وبالذات أهالي كبرى الجزر. كبرى الجزر الثلاث هي مايوركا، وألقوا القبض عليه وحبسوه وكتبوا إلى أمير المسلمين يعلمونه بما حدث. فقام أمير المسلمين بتعيين الأمير محمد بن علي بن يوسف بن غانية، قام بتعيين الأمير محمد بن علي بن يوسف بن غانية، عينوه واليا على الجزائر الشرقية، وهو أخو يحيى بن علي بن غانية القائد الشهير. وكان تعيين هذا محمد بن علي بن غانية في السنة 20 بعد الخمسمائة للهجرة. والد الأمير محمد بن غانية هو علي بن يوسف، وهو من رؤساء قبيلة مسوفة الصنهاجية، ولقد نسبوا إلى أمهم واسمها غانية، وهي لمتونية ومن قرابة الأمير يوسف بن تاشفين. واستطاع محمد بن غانية أن يؤسس في الجزائر الشرقية هناك حكما قويا ثابتا، ثم بعد ذلك قام بتعيين ابنه الأكبر عبد الله وليا لعهده، ولكن ابنه إسحاق حقد على أبيه وأخيه وارتكب جريمة بشعة عندما قام باغتيالهما في السنة 50 بعد 500 للهجرة، وتولى إسحاق هذا حكم الجزائر الشرقية، وإن شاء الله سوف نأتيها بتفصيلات أكثر. الآن أيها الأخوة أريد أن أدخل في مرحلة جديدة في تاريخ هذه المحاضرات أو في تسلسل هذه المحاضرات، وهي الكلام عن دولة الموحدين، وهذا تاريخ منفصل، تاريخ كبير جدا لابد أن نتكلم عنه، وسوف أقوم بتفصيلات كبيرة في هذه الدولة التي ورثت دولة المرابطين بعد ذلك. أقول إنه في السنة 73 أيها الأخوة بعد 400 الهجرة بالتقريب ولد في بلاد السوس بالمغرب ولد اسمه محمد بن عبد الله. والد هذا الرجل كان فقيرا، و هو من قبيلة هرقة المصمودية، ومصمودة كما هو معلوم لديكم أيضا أيها الأخوة من البربر البرانس كما سبق وفصلنا في مناسبات كثيرة. نقول هذا الرجل عرف بالتاريخ باسم المهدي بن تومرت، وكذلك عرف بالمهدي، وكلمة تومرت هذه التي يعني التصقت بأبيه هي كلمة أطلقتها جدته لما ولدت بابنها، وتعني لما صاحت تومرت تومرت يقولون بلغة البربر تعني يا فرحتي بك يا ولدي، كما يعني فصلها البعض. حاول الكثير بل نقول جميع المؤرخين الذين ينتمون للموحدين أن يبتدعوا نسبا لمحمد بن عبد الله الشهير هذا الذي تلقب بعد ذلك أو سمي بمحمد بن تومرت أو تلقب بالمهدي، فحاولوا أن يعني يخترعون له لقبا أو نسبا يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلكم لاحظتم هذه المسألة تتكرر وسوف تستمر مع الكثير من أصحاب هذه الدعاوى الغريبة، وأنه يعني قالوا أنه من ولد الحسن بن علي رضوان الله عليهما. نقول على كل حال يعني في سنة 500 للهجرة سافر محمد بن عبد الله هذا في رحلة طويلة لطلب العلم، فتوجه أولا إلى قرطبة في الأندلس. نسيت أن أخبركم هنا أن محمد بن عبد الله هذا نشأ في أسرة متدينة، هو قلنا من البربر من قبيلة هرقة المصمودية، ودرس فترة بسيطة في قرطبة ثم توجه إلى مدينة المرية الساحلية، ومن المرية هناك ركب البحر متوجها إلى المشرق الإسلام، ونزل أولا بالإسكندرية ودرس بها على أبي بكر الطرطوشي، ثم توجه منها لأداء فريضة الحج، ثم توجه من مكة المكرمة إلى بغداد ودرس على يد أبي بكر الشاشي الفقه والأصول، يعني درس على يد أبي بكر الشاشي الفقه والأصول، ودرس أيضا الحديث على المبارك بن عبد الجبار. يقال أيضا أنه التقى بالإمام أبي حامد الغزالي في بغداد، ويقال في الشام، يعني لقائه بأبي حامد الغزالي كان في الشام ويقال أنه في بغداد. يقول العلامة الكبير المؤرخ ابن خلدون، وابن خلدون كما هو معروف توفي في السنة الثامنة بعد 800 للهجرة في يعني بداية القرن الهجري التاسع، يقول إن ابن تومرت تأثر بتعاليم الأشعرية وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم في تأويل المتشابه من القرآن والحديث. إذن هذا الآن يرينا جوانب من عقيدة ابن تومرت كما يصفه العلامة ابن خلدون. والآن وقبل أن أسلط الضوء على رحلة العودة إلى المغرب، أريد أن أعطيكم أيها الأخوة نبذة عن الشخصيات الإسلامية التي التقى بها المهدي أثناء رحلته إلى المشرق الإسلام، لأنك لو فهمت هؤلاء الذين تتلمذ عليهم أو التقى بهم أو تأثر بأفكارهم تستطيع أن تفهم بعد ذلك فكر المهدي ابن تومرت أو محمد بن عبد الله بن تومرت. أنا قلت أن محمد بن تومرت لما وصل إلى الإسكندرية التقى بأبي بكر الطرطوشي الإمام الذهبي الذي توفي في 48 بعد 700 للهجرة. يقول في كتابه الرائع سير أعلام النبلاء عن أبي بكر الطرطوشي، يقول هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد الفهري. أنا أقرأ عليكم الآن، أقرأ حرفيا ما كتبه الإمام الذهبي. إذن هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري القرشي الأندلسي الطرطوشي، نسبة إلى مدينة طرطوشة طبعا. تفقه على الكثير من العلماء منهم أبي بكر الشاشي الذي سوف نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله، واشتهر الطرطوشي بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وألف كتاب اسمه سراج الملوك، وله أيضا مؤلف في تحريم الغناء. ويذكر الإمام الذهبي في ترجمته عن الإمام الطرطوشي هذه الحادثة، يقول سأل رجل من الأندلس الإمام الطرطوشي ربما طبعا عن طريق رسالة، يسأله عن حقيقة أمر مؤلف الإحياء، يقصد هنا طبعا الإمام الغزالي مؤلف كتاب إحياء علوم الدين، وأريد أن أقرأ يعني بالضبط دون زيادة أو نقص ما يعني وجدته مكتوبا. يقول فكتب إلى عبد الله بن مظفر، هذا الذي سأل الإمام الطرطوشي لما سأله عن الإمام الغزالي، فكتب إلى عبد الله بن مظفر يقول له سلام عليك، فإني رأيت أبا حامد وكلمته فوجدته امرأ وافر الفهم والعقل وممارسة للعلوم، وكان ذلك معظم زمانه، ثم خالف عن طريق العلماء ودخل في غمار العمال، ثم تصوف فهجر العلوم وأهلها ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم سابها وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل ينتحي عن الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. نعم، هذا كلام شيخ المالكية في عصره ورأيه في الإمام الغزالي. هذا الإمام القرطوشي توفي في الإسكندرية في السنة 20 بعد 500 للهجرة. نريد هنا أن نتمعن في كلام القرطوشي أيها الأخوة عندما سئل عن رأيه في الإمام أبي حامد الغزالي مؤلف كتاب إحياء علوم الدين، ونذكر حادثة مهمة تمت في أوائل السنة الثالثة بعد 500 للهجرة عندما جمعت نسخ كتاب الإحياء في صحن المسجد الجامع بقرطبة، وتم إحراق هذه النسخ، ثم صدور تعليمات أمير المسلمين علي بن يوسف للمسلمين في المغرب والأندلس بوجوب حرق هذا الكتاب. طبعا كل هذا حدث بناء على توصيات قاضي قرطبة في ذلك الوقت وهو محمد بن حمدين، وأيضا بناء على توصيات كبار الفقهاء في الدولة المرابطية، وكذلك أمروا يعني من ضمن هذا المرسوم معاقبة كل من يقرأ كتاب الإحياء. وكان الفقهاء في دولة المرابطين لما قرأوا كتاب الإحياء غضبوا على يعني ما وجدوه فيه، وطبعا أنكروا الكثير من المسائل التي تضمنها كتاب الإحياء على اعتبار أنها مخالفة للإسلام. ولو عدنا لكلمة الإمام الطرطوشي عندما قال عن الغزالي وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج وجعل ينتهي عن الفقهاء والمتكلمين، إذن هذا نعم الكلام هذا صحيح، لأن الإمام الغزالي هاجم في كتابه هذا علماء الفروع ووصفهم بالجهل، وأيضا وصفهم بأنهم يعني سطحيين وأنهم لا يعرفون من علم أصول الدين شيئا، وكذلك وصفهم بأنهم مجانين. كل هذا أيها الأخوة جعل علماء وفقهاء المرابطين الذين كانوا يكفرون من يتعاطى علم الكلام يمنعون منعا مطلقا قراءة كتب الغزالي. نعود الآن مرة أخرى للكلام عن الشخصيات التي تأثر بها أو التقى بها ودرس عليها محمد بن تومرت في رحلته المشرقية هذه. نقول أن ثاني هذه الشخصيات هو الفقيه أبو بكر الشاشي، والشاشي أيضا يصفه الإمام الذهبي بأنه الإمام العلامة شيخ الشافعية فقيه العصر فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي التركي مصنف المستظهري في المذهب، وله كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ويقول عنه الإمام الذهبي أنه توفي في سنة 750 للهجرة. ثم هناك أيضا المبارك بن عبد الجبار، هذا الذي توفي في سنة 500 للهجرة. قلنا أن محمد بن تومرت درس عليه الحديث، والمبارك هذا أيضا يصفه الإمام الذهبي فيقول الشيخ الإمام المحدث العالم المفيد بقية نقلة المكثرين. يقال أيضا بأن محمد بن تومرت التقى بأبي حامد الغزالي في بغداد أو في الشام، ويقول الإمام هنا الحافظ بن كثير المتوفي كما تعلمون في السنة 74 بعد 700 الهجرة، يقول في كتابه البداية والنهاية عن الغزالي أنه ولد في سنة 500 للهجرة وتفقه على إمام الحرمين الإمام الجويني، وأنه برع في علوم كثيرة وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، ودرس في المدرسة النظامية ببغداد، وكان بعد ذلك لما يعني كبر شأنه كان يدرس في هذه المدرسة ويحضر إلى دروسه كبار العلماء، ثم أنه خرج عن الدنيا بالكلية، هذا يقول الإمام كثير عن الإمام الغزالي، وأقبل على العبادة وأعمال الآخرة، وكان يرتزق من النسخ، كان يرتزق من النسخ، ورحل إلى الشام فأقام بها بدمشق وبيت المقدس مدة، وصنف في هذه المدة كتابه إحياء علوم الدين، وهو كتاب عجيب. الكلام هنا طبعا أيها الأخوة للحافظ ابن كثير ليس لي، يقول وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات، وقد كان الغزالي يقول أنا مزجل بضاعة في الحديث، بمعنى أنه غير قوي في علوم الحديث. ويقال أنه أيضا مال في أخريات أيامه إلى سماع الحديث والتحفظ للصحيحين، وتوفي الغزالي في سنة 500 للهجرة. إذن ابن تومرت هذا أيها الأخوة التقى بعمالقة علماء الأمة الإسلامية في ذلك الوقت ودرس على أيديهم، ثم وبعد أن أمضى وقت كافيا في المشرق استفاد به من الذين التقى بهم، أيما فائدة لا شك في ذلك أيها الأخوة، حتى أصبح كما يقول ابن خلدون عنه حتى غدا بحرا متفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين، هذا وصف ابن خلدون. وبالمناسبة أيها الأخوة، ابن خلدون، هنا نريد يعني أن نذكر هذه أمانة، ابن خلدون هذا يثني على ابن تومر ثناء كبيرا. لماذا؟ وذلك لعدة أسباب، أهمها هو أنه هذا ابن خلدون عمل في بلاط السلاطين الحفصيين في تونس، وهم كما تعرفون أو كما سوف نتكلم، الحفصيون هؤلاء كانوا من رجال الدولة الموحدية، وهم أيضا كانوا من ورثة الدولة الموحدية كما سوف نفصل إن شاء الله في الكلام عن هذا الموضوع. نقول بعد أن قضى فترة ليست بالقصيرة في المشرق الإسلامي، قرر أن يعود إلى المغرب، وكان ذلك في أواخر سنة 11 بعد 500 الهجرة، وكانت المحطة المشرقية الأخيرة هي الإسكندرية. هو في الواقع تم طرده من الإسكندرية، وذلك لأنه أخذ يحارب المنكرات بشجاعة وشدة لا يحتملها الحكام. ولما أركبوه السفينة التي سوف تأخذه المغرب الإسلامي، أنكر أيضا، قام بالإنكار على ركابها، أنكر عليهم، وجدهم يشربون الخمر وما يلتزمون بمواعيد الصلاة، ما يصلون، واشتد في إنكاره. طبعا ضاقوا به ذرعا، فماذا صنعوا؟ قاموا وألقوه في البحر. لما ألقوه في البحر وهم يشاهدونه، بقى فترة طويلة في البحر لم يغرق، وكان يسبح بجانب السفينة. لا شك أنه طبعا سباح ماهر، لكن هؤلاء لما شاهدوه، ظاهر ما يجيدون السباحة، فلما شاهدوه على هذه الحالة وأنه لم يغرق بعد هذا الوقت الطويل، اعتقدوا ببركته وبادروا بإخراجه من البحر، وقاموا بإكرامه يعني إكراما كبيرا. أول محطة لابن تومر في المغرب الإسلامي هي المهدية. المهدية هذه قلنا بناها العبيدي الخبيث، عبيد الله، وهي بتونس وتطل على البحر ميناء. نزل بأحد مساجد المهدية ولم يكن معه إلا عصاه وركوة للماء، فأخذ الناس يتوافدون عليه، وانتشر صيته، والتف طلبة حوله، طلبة العلم يأخذون من علمه الغزير، لا شك هذا العلم الذي كان قد يعني أتى به من رحلته المشرقية. وهناك المهدية أيضا أخذ ينكر المنكر بطريقة عملية عنيفة، فكان يكسر آلات الغناء وأواني الخمر. ولذلك لما سمع به الأمير يحيى بن تميم ابن المعز بن باديس الصنهاجي، قلنا في ذاك الوقت المغرب الأدنى كان بيد الصناهجة، لما سمع بذلك وأمر بإحضاره، وكان هناك في مجلس الأمير علماء وكثيرين، ودارت مناقشات عديدة، ولكن هذا بن تومر تفوق على علماء الأمير يحيى بن تميم. وطبعا ابن باديس، هذا يحيى بن تميم بن المعز بن باديس، قام بإكرام محمد بن عبد الله بن تومر وسأله أن يدعو له، ثم ارتحل بعد ذلك إلى مدينة بجاية، وأخذ أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يتشدد في ذلك. الآن أريد أن أذكر لكم أيضا هذه المسألة، أنه لما نزل في بجاية، كانت في بجاية في حقيقة الأمر أمور رهيبة تدعو لا شك إلى السخط وإلى الاشمئزاز، وهي ظاهرة الصبيان المتأنثين، أو كما يسمونهم في الوقت الحاضر بالجنس الثالث. هؤلاء كانوا في بجاية، فكانوا يلبسون بعض الصبيان، يقومون بإلباس الصبيان المرد بالذات، يلبسونهم ملابس النساء، وكان هؤلاء الصبيان يطيلون شعورهم مثل النساء، ويتكحلون ويتزينون بزينة النساء، وكان الفساد من هذا الأمر طبعا واضحا جليا، لا شك مسألة مقززة. وفي مرة حضر ابن تومرت أحد الأعياد التي تقام في بجاية، وشاهد فيه اختلاط النساء بالرجال، وكذلك لاحظ وجود هؤلاء الصبية المخنثين، فقام طبعا بالإنكار الفعلي الشديد والقوي، فخرب عليهم متعة هذا العيد، وهذه لا شك أنها متعة فاسدة، وحدث بسبب ذلك هرج ومرج، ووصل الأمر إلى والي المدينة سمع بذلك، وكان اسمه العزيز بن منصور بن حمد، وهو صنهاجي أيضا، وهذا الوالي كان شديدا قاسيا، ونصح البعض من يعني المحبي بن تومرت، نصحوه بمغادرة المدينة في الحال قبل أن يبطش به الوالي، وبالفعل التزم بهذه النصيحة، وغادر بجاية إلى منطقة تسمى ملالة أو ملالة، وهناك في هذه المنطقة أخذ يدرس فيها. ثم في ملالة التقى ابن تومرت بعبد المؤمن ابن علي الكوري. هذا عبد المؤمن كان في طريقه مع عمه لأداء فريضة الحج، ولكن ابن تومر استطاع أن يقنع عبد المؤمن بن علي في أن يبقى معه وأن يساعده في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوافقه عبد المؤمن، وأصبح بعد ذلك هذا عبد المؤمن بن علي الكومي من أخلص أتباع ابن تومرت، بل وخلفه بعد ذلك في أمر هذه الدعوة. من هناك توجه معا إلى ونشريش، عبد المؤمن بن علي تبع محمد بن علي بن تومرت، وتوجه معا إلى ونشريش، وفيها انضم إليهم أيضا أبو محمد البشير، هذا سوف نتكلم عنه بعد ذلك، وهو من هرقة، وهرقة هذه قلنا قبيلة بن تومرت. ثم من ونشريش توجهوا جميعا إلى تلمسان، وفي تلمسان طبعا قام قاضي تلمسان هناك واسمه ابن صاحب الصلاة، قام باستدعائه وأمره أن يتخلى عن أسلوبه في دعوة الناس، قال هذا أسلوب عنيف فيجب عليك أن تتركه، ولكن ابن تومرت لم يستمع له وسار مع جماعته إلى فاس ومنها إلى مكناسة. انظروا إلى خط سيره كيف يتوغل في المغرب من أدناه إلى أقصاه. أهل مكناسة قاموا بأذية المهدي لما أخذ يعني يشدد عليهم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فارتحل عنها إلى مراكش عاصمة المرابطين. هذه الأحداث أيها الأخوة كانت في السنة 14 بعد 500 في أواخرها بالتحديد. في أحد أيام الجمعة من تلك السنة دخل محمد ابن تومرت إلى جامع مراكش وجلس بالقرب من المحراب. بالقرب من المحراب هناك مكان يخصص لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، والرجال طبعا الذين كانوا يتولون شؤون الجامع أتوا لكي يزيلوه عن مكانه، فبادرهم بتلاوة هذه الآية: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شك أنه بليغ متمكن وقوي. ولما طبعا أتى أمير المسلمين إلى الجامع لكي يصلي صلاة الجمعة، وقف جميع الحضور، كل من كان في الجامع وقف يعني مهابة لهذا الأمير إلا ابن تومرت، الجميع وقفوا إلا ابن تومرت. لما انتهت الصلاة قام ابن تومرت وتوجه إلى الأمير علي بن يوسف وسلم عليه وقال له: غير المنكر في بلدك فأنت المسؤول عن رعيتك. ما قال غير هذه الجملة، ما رد عليه طبعا أمير المسلمين علي بن يوسف بشيء. ثم لما عاد الأمير إلى قصره سأل عنه وأمر وزيره عمر بن ينتان أن يأتيه بحقيقة هذا الرجل، قال: لا بد أن تحقق لي في هذا يعني أمر هذا الرجل، فإن كان ذو حاجة فاقضوها له. لما ذهب له هذا عمر بن ينتان قال له محمد بن عبد الله بن تومر أنه ليس له أي حاجة، وإنما قصده هو إزالة المنكرات. أشد كلام جميل وطيب إلى الآن. من أمور أيضا التي يجب أن أشير إليها أنه في ذلك الوقت من تاريخ الدولة المرابطية أيها الأخوة في عهد أميرها علي بن يوسف بن تاشفين كانت هناك الكثير من الأمور المنكرة لا شك في ذلك، حيث كانت الخمور تباع في الأسواق بصورة طبيعية في أسواق مراكش العاصمة تصور، وأيضا انتشر اللهو والمجون بين عامة الناس، وسيطرت نساء المرابطين من قبيلة لمتونة ومسوفة على الأوضاع، فكان الكثير من نساء علية القوم الدور الكبير في انتشار كل الشرور والمفاسد في دولة المرابطين. ومع كل ذلك كان الأمير علي بن يوسف وللأسف الشديد يتغافل عما يحدث من أمور، هذه أمور كانت لا شك أنها تنخر في أساس الدولة المرابطية القوية. الفساد أيها الأخوة، الفساد الذي ينتشر الآن في الكثير من الدول الإسلامية هو أساس انهيار الدول، بل هو يعني فساد لا شك إذا كان هناك فيه فساد إذن ابتعاد عن الشريعة وابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هو هذا يعني أحد العوامل التي تهد الدول، ومع ذلك تغافل أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين عن هذه المسألة الخطيرة. لذلك عليك بأن تقاوم الفساد ما استطعت، طبعا بالطرق الشرعية، بالطرق يعني ما تستخدم أيضا أساليب قد تكون منها مفاسد كبيرة، إنما عليك أن يعني تتوخى الحكمة، وهناك طبعا ضوابط لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نقول إذا غفل الحاكم عن الفساد في بلده لا شك أن هذا قد يكون خرابا وانهيارا للدولة. في مرة خرجت الأميرة الصورة، الأميرة الصورة هذه هي بنت يوسف ابن تاشفين وهي أخت أمير المسلمين، تسمى الصورة لجمالها، خرجت في موكبها ومعها طبعا جواريها الحسان وعلى عادة المرابطين كما قلنا في البداية لما تكلمنا عن دولتهم قلنا أنهم يسمون بالملثمين ويضعون لثام، لكن النساء كن سافرات. فلما شاهد ابن تومرت هذا الموكب بادر بزجرهن وقام بتعنيف النسوة، فحدثت الفوضى في هذا الموكب، موكب الأميرة، وسقطت الأميرة عن دابتها. وطبعا سمع الأمير علي بن يوسف بما حدث وبجرأة هذا الرجل، فأمر أن يواجه هذا الفقيه الذي يسمى بالفقيه السوسي لأنه من إقليم السوس كما قلنا، فأمر بأن يواجه. وطبعا كيف تتم المواجهة؟ تتم المواجهة عن طريق عقد مناظرة مع علماء وفقهاء المرابطين. إذن اتفقوا على موعد هذه المناظرة التي سوف تتم بين محمد بن عبد الله بن تومرت وبين علماء وفقهاء المرابطين، وهم كما قلنا يتعصبون لمذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، وكانوا يبغضون بن تومرت لأنه كان أشعري العقيدة، يبغضونه لأنه كان أشعريا. ووصل الأمر بابن تومرت طبعا لما كان في مراكش أنه كفر فقهاء المالكية، أثناء وجوده في مراكش قام بتكفير فقهاء المالكية. ولما حدثت المناظرة في حضرة أمير المسلمين استطاع ابن تومرت أيها الأخوة بما كسبه من علوم ومعارف كثيرة في المشرق الإسلامي وكذلك من علم الكلام، كان متكلما، استطاع أن يتفوق على فقهاء المرابطين. وهنا يتنبه قاضي مراكش مالك بن مهيب لخطورة دعوة ابن تومرت، وكان فقيها بارزا هذا مالك بن مهيب، كان فقيها بارزا، إضافة إلى ذلك كان أديبا كبيرا من كبار الأدباء، وكان متمكنا من العلوم الشرعية، وأيضا له إلمام كبير بالفلسفة. ما يستطيع أن يفهم بن تومرت إلا رجل له مثل هذه الملكات. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية كيف استطاع أن يتفوق على خصومه؟ كان ملما بالكثير من العلوم، لكن ما ألم بهذه العلوم إلا بعد أن تمكن أولا من الإلمام ب يعني العلوم الشرعية الصحيحة. بعد أن تمكن منها بعد ذلك طبعا كان محصنا من بقية المسائل الأخرى. إذن هذا مالك بن مهيب تنبه لخطورة دعوة ابن تومرت، وقام بتحذير الأمير علي بن يوسف من خطورة ابن تومرت وخطورة هذه الدعوة، وقال للأمير أن هذا الرجل لا يبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه يبغي تضليل العامة وإثارة الفتنة والوصول إلى السلطة. ومن ضمن المشورة هذه أشار عليه بأن يبادر بقتل ابن تومرت، ولكن آخرون أشاروا على الأمير بأن يعتقله ويسجنه فقط. لكن الوزير عمر بن ينتان ما كان وزيرا حكيما، نصح الأمير بعكس ذلك وقال له ما معناه، من هذا الرجل حتى نتخذ ضده كل هذه الإجراءات؟ هذا يعتبر وهن وضعف في حق الملك. فأمر الأمير وزيره أن يعتقل بن تومرت مدة، يعني اعتقله لبعض الوقت حتى يرى رأيه فيه. ولكن تحدث في تلك الأثناء ثورة أهالي قرطبة التي تكلمنا عنها على واليهم المرابطي، وهذا طبعا كما تكلمنا قلنا اضطر الأمير علي بن يوسف بن تاشفين إلى العبور إلى الأندلس، وكان ذلك في المحرم من السنة 15 بعد 500 للهجرة. قبل أن يعبر يعني أمر بطرد بن تومرت من مراكش، وحفر بذلك علي بن يوسف قبر الدولة المرابطية بيده، لأنه ترك ابن تومرت الفرصة لكي يواصل هذه الدعوة الخطيرة التي لم يتنبه لها إلا القاضي مالك بن مهيب قاضي مراكش. ابن تومرت توجه مع جماعته إلى مدينة أغمات، وأخذ يهاجم المرابطين وأخذ يصفهم بالكفر لأنهم كما يقول مجسمة، يعني يتهمهم بالتجسيم. ثم تطور الأمر به بعد ذلك وأعلن أنه يخلع بيعة الأمير علي بن يوسف بن تاشفي وأن بيعته باطلة، فقام والي أغمات بطرده من المدينة. فتوجه بن تومرت وجماعته إلى بلاد السوس، موطن قبيلته الكبرى مصمودة، لأنه يلقب بالفقيه السوسي كما قلنا، واستقر في جبل إجليز في قرية تحمل نفس الاسم، استقر في جبل إجليز أو إجليز، وهناك قرية تحمل نفس اسم الجبل استقر بها. ثم اتخذ في هذه الجبال، وهي جبال مصمودة، اتخذ منها مقرا منيعا في غاية الحصانة، محصن تحصينا طبيعيا مثل قلعة ألموت مثلا من نسبة الحشاشي. لا يمكن الوصول إلى هذه القلعة أو إلى هذا المقر الذي اتخذه إلا من درب ضيق لا يتسع إلا لراكب واحد، وبالتالي بإمكان جماعة صغيرة يعني حسنة التنظيم أن تدافع عن هذا المنفذ دفاعا يعني قويا محكما. هذا أيها الأخوة كما قلنا يذكرنا بقلعة ألموت، قلعة الحشاشين، وهذه طبعا اتخذوها في أواخر القرن الخامس الهجري بجبال اصفهان بإيران، وتذكرون فصلنا نحن أيضا في هذه المسألة تفصيلا كبيرا. إذا اتخذ بن تومرت من مقره هذا مركزا لبث الدعوة في القبائل المحيطة، وتوافد عليه المصامدة من كل مكان، وقويت عصبته وكثرت جماعته، ولما رأى ذلك وعرف أن أمره أصبح في إقبال أفصح عما كان يجيش في نفسه، وأعلن في 15 من رمضان من السنة 15 بعد 500 للهجرة أنه هو المهدي المنتظر والإمام المعصوم. تمت بيعة المهدي كما تذكر جميع الكتب دائما يذكرون هذه، يقولون تمت تحت ظل شجرة خروب كبيرة، تمت البيعة تحت ظل شجرة خروب من قبل 10 من أخلص أتباع ابن تومرت، وكان من ضمنهم تلميذه المخلص عبد المؤمن بن علي، وأيضا عبد الله بن محسن الونشريشي الذي قلنا أنه يلقب بالبشير، وأسماهم بن تومرت الجماعة، أسمى هؤلاء 10 بالجماعة. ثم بايعه بعدهم 50 رجلا فسماهم أهل 50، وهم يأتون في المرتبة الثانية بعد الجماعة. ثم بايعه 70 آخرون فسموا أيضا بأهل 70، وكان أهل هذه الطبقات الثلاث هم أخلص أتباع ابن تومرت. قسم بن تومرت هنا أتباعه إلى طبقات، فهناك الطبقة الرابعة وهم طلبة العلم، والطبقة الخامسة هي طبقة الحفاظ، ثم هناك صغار الطلبة، طبقة الحفاظ هذه هم طبعا من صغار الطلبة، ثم الطبقة السادسة وهم أقارب المهدي وعشيرته، أبناء عشيرته وخدمه الخواص، هؤلاء هم الطبقة السادسة. الطبقة السابعة هم أهل هرقة قبيلة المهدي الذي سمى المهدي كما نقول بن تومرت. ثم الطبقة الثامنة وهم أهل تين ملل، والتاسعة وهم أهل جد ميوة، ثم العاشرة وهم أهل جمفيسة، ثم الحادية عشرة وهم أهل هنتاتة، والثانية عشرة وهم أهل القبائل، والثالثة عشرة وهم الجند، ثم الطبقة الأخيرة وهم الأغرار الصغار. إذن انظر إلى التنظيم الهائل، يعني 14 طبقة قسمها، أو قسمهم إلى 14 طبقة كما قلنا. نعم، ابن تومرت هنا وضع لكل طبقة من هذه الطبقات نظاما في غاية الدقة أيها الأخوة، يجب على أفراد كل طبقة أن يطبقوا هذا النظام بمنتهى الدقة، ومن يخالف هذا النظام أو القانون أو الدستور إن شئتم يكون مصيره القتل، ما في نقاش في ذلك. وكانت عقوبة الجلد بالسياط من الأمور الشائعة عند ابن تومرت هذا، لمن لا ينفذ بعض التعليمات العادية كانت العقوبة الجلد بالسياط، إذن في التزام بتطبيق هذه التعليمات. لا شك أيها الأخوة أن هذا تنظيم بالغ الدقة والإتقان، ويرينا الشخصية الطاغية المسيطرة لهذا الرجل، وكذلك الموهبة التنظيمية التي يتمتع بها، ولا شك أنه قيادي من الطراز الأول، ما في شك في ذلك. وسمى ابن تومرت بعد ذلك أتباعه بالموحدين، ووضع لهم كتابا باللغة البربرية سماه المرشدة، وهو كتاب في التوحيد. بالطبع لم أطلع عليه أيها الأخوة، لكن هناك وصف لمحتويات هذا الكتاب قدمه ابن خلدون. أيضا ابن تومرت قال لأتباعه بأن من لا يحفظ هذا الكتاب، كتاب المرشدة، فإنه ليس بموحد، وإنما هو كافر، لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته. ثم ألف لهم أيضا كتابا باللغة البربرية اسمه القواعد، يتناول هذا الكتاب أمور العقيدة، ثم كتاب آخر أيضا اسمه الأمانة، ثم وضع جميع آرائه ومعتقداته في كتاب اسمه أعز ما يطلب، سمى هذا الكتاب بأعز ما يطلب، هذا هو اسم الكتاب. هذا الكتاب ألفه باللغة العربية. وبالمناسبة ابن تومرت أيها الإخوة متمكن بصورة تثير الدهشة من اللغة العربية واللغة البربرية، وهذا طبعا ساعده كثيرا في نشر دعوته هذه. هنا لما سمع أمير المسلمين علي بن يوسف بهذه التطورات السريعة، يعني وكانت متسارعة هذه الأحداث، كما تعرفون قلنا أنه كان قد عبر الأندلس، نقول قرر أن يعود بسرعة بعد سماعه بهذه المسألة، يعود ويواجه هذه الحركة الخطيرة جدا، خطيرة على مملكة المرابطين، على دولة المرابطين لا شك في ذلك. وقرر أن يعود لكي يواجهها ويقضي عليها، فأمر علي بن يوسف والي السوس أبا بكر بن محمد اللمتوني بأن يجرد حملة عسكرية لكي يسحق بها بن تومرت، وسارت هذه الحملة إلى جبل إجليز حيث بن تومرت وجماعته. وطبعا بادر بن تومرت بحشد القوات، وأمر عليهم صاحبه عبد الله بن محسن، هذا الذي قلنا يلقب بالبشير، وفي شعبان من السنة 16 بعد 500 الهجرة دارت المعركة، وانهزم المرابطون من أول لقاء تاركين الأسلاب الكثيرة. وطبعا لما عرف علي بن يوسف بما حدث لجيشه شكل جيشا قويا بقيادة أحد رجاله أيضا، ولكن وقبل بداية المعركة داخل الرعب قلوب المرابطين فولوا الأدبار بدون أي قتال، فروا وطاردهم الموحدون يمزقونهم ويقتلونهم ويحسرونهم. أيضا لم ييأس أمير المرابطين من هاتين الهزيمتين الغير متوقعتين أبدا، فجهز جيشا أيضا كبيرا ثالثا، وأمر عليه الأمير سير بن مزدل اللمتوني، ولكن هذا الجيش أيضا تم سحقه وتمزيقه. لهذه الانتصارات لا شك دوي هائل، لها تأثير كبير على البربر في المغرب. لما سمعوا بهذه الانتصارات أخذوا يتوافدون بأعداد كبيرة هائلة للانضمام إلى ابن تومرت. نعم يريدون أن ينضموا إلى الطرف المنتصر. وحدثت أيضا بين المرابطين والموحدين في فترة الصراع الأولى هذه 9 معارك عسكرية كبيرة، انتصر الموحدون في 7 منها وهزموا في 2. جرح ابن تومرت في إحدى يعني المعركتين التي تكلمنا عنهما، ولكن وبحلول السنة 18 بعد 500 للهجرة كان ابن تومرت يبسط السيطرة الكاملة على أقليم السوس، ويهمه أقليم السوس هذا. ثم وبعد 3 أعوام من الإقامة في جبل إجليز قرر ابن تومرت أن ينقل القاعدة إلى مدينة تين ملل، وتقع هذه تين ملل فوق ربوة عالية في سفح جبل درن، وجبل درن هذا هو من جبال الأطلس. وتين ملل هذه أيها الأخوة تبعد فقط 100 كيلومتر جنوب غرب مراكش، انظر كيف يتوجه هذا. وأمر المهدي بن تومرت أو محمد بن عبد الله بن تومرت هذا أمر ببناء حصن في قمة جبل درن، والحصن هذا يشرف على مدينته الجديدة تين ملل. وكذلك أمر بأن تحاط بسور منيع، وكانت تين ملل هذه في موقع يشابه موقع إجليز، يعني موقع حصين، الوصول إلى هذه البلدة المحصنة تحصينا طبيعيا لا يتم إلا عن طريق، والطريق هذا ضيق جدا لا يتسع إلا لراكب واحد. ولكن كيف استولى ابن تومرت على هذه المدينة المنيعة من أهلها؟ أنا أحاول أن أجيبكم الآن وأبين لكم كيف استولى ابن تومرت على هذه المدينة المنيعة من أهلها. كانت هناك قبيلة قوية جدا اسمها هزميرة أو هزميرة الجبل، لأنها تسكن جبل درن، وكان أهل تين ملل من هذه القبيلة، وقاموا وأرسلوا إلى ابن تومرت يعلنون دخولهم في دعوته، وأرسلوا له يسألونه أن يأتيهم ويسكن مدينتهم الحصينة. وافق ابن تومرت في الحال وسار إليهم بجموعه، فرحبوا به وأكرموه غاية الإكرام، وجددوا له البيعة لما وصل إليهم. وكان ابن تومرت يخرج كل يوم إلى خارج هذه المدينة ويقوم بوعظ الناس، فكان رجال هزميرة يأتون إليه وهم يحملون سيوف، يعني متقلبين الأسلحة، أمر عادي بالنسبة لهم. فطلب منهم ابن تومرت أن لا يأتوا بسلاحهم أسوة بإخوانهم الموحدين، الموحدين ذأتوا عند ابن تومرت، هؤلاء أتباعه ما كانوا يأتون وهم يحملون السلاح، فامتثلوا لأمره، رجال قبيلة هزميرة هؤلاء امتثلوا لأمر ابن تومرت في الحال على طول، وتركوا القدوم إليه بأسلحته. وكان ابن تومرت يخطط للقضاء على هؤلاء القوم الذين آزروه وأحسنوا إليه وأكرموه. فلما وفدوا عليه في أحد الأيام للاستماع إلى موعظته كان قد أمر الموحدين بإخفاء سيوف، بإخفاء سيوف. فلما وصلوا هؤلاء أهالي هزميرة الجبل قام الموحدون بإبادتهم وتمزيقهم في مجزرة مروعة، وقتلوا منهم 15,000 إنسان مسلم ثم بعد ذلك قاموا بسبي نسائهم ونهبوا أموالهم وقسموا الأراضي فيما بينهم، نهبوا الأموال وسبوا النساء وقتلوا 15,000 إنسان وتقاسموا أراضيهم بعد ذلك. لا شك أيها الأخوة أن هذه الحادثة ترينا مدى ميكيافيلية هذا الرجل الذي ادعى المهدوية، دعا العصمة، دعا المهدوية، أنه لا يتورع أبدا عن ارتكاب أي عمل في سبيل الوصول لأغراضه. نشاهد أيها الأخوة أيضا أن مثل هذا الموقف يتكرر بعد تقريبا 25 سنة، وذلك في السنة 43 بعد 500 الهجرة في عهد خليفة بن تومرت، وهو كما يسمونه أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي. نقول ماذا صنع هذا الرجل عبد المؤمن بن علي لما انتصر على بعض قبائل البربر التي خرجت عليه؟ كان انتصاره عليهم في السنة 43 بعد 500 الهجرة، لكن ماذا صنع؟ تأسى بما صنع سيده قبل ذلك مع هزميرة الجبل. نقول عبد المؤمن هذا لما عاد ظافرا إلى مراكش العاصمة أمر بأن يعقد مجلس. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع إلى الشريط الثامن، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,407. بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 96.